كم سليم مات لغير علته، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من صغار يتجه طول عمرهم وقد لفت ألسنتهم ظلمة القبر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهما في ليلة القدر. فإن المؤمن يكسر في تلك الموت لعلتين، العلة الأولى أن ذكر الموت حاجز عن فعل المعاصي، والعلة الثانية أن الموت دافع لفعل الخيرات، فالذي يوقن بأنه قد يموت في يومه أو من غده أو في شهره أو في عامه ليس كالغافل الذي تحمل الأماني والأحلام إلى طول العمر والأجل فيحجزه ذلك عن حسن العمل ويحمله على الظلم، وإن يعيش في الدنيا غافلا يعتدي على الحرمات ولا يتورع عن المحرمات. وقد أورد البخاري رحمه الله عليه في كتابه الأدب المفرد بسنده أن رجلا من الصحابة رضوان الله عليهم توفاه الله تعالى وحمل جنازته، وبينما اللحام يحفر له القبر وهم ينتظرون تحدث بعض الصحابة فأثنوا عليه لكثرة صلاته وكثرة صيامه وصدقاته، ثم تطرقوا بعد ذلك وقالوا هنيئا له، الدرجات العلى من الجنة هنيئا له في الفردوس الأعلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: هل كان صاحبكم يكثر في ذكر الموت؟ قالوا: لا. فقال: هل كان يدع كثيرا مما يشتهي؟ قالوا: لا. قال: فما ذهب إلى ما ذهبتم به إليه، يعني ما وصلش إلى ما ذهبتم به إليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فذكر الموت إنما هو للمؤمن نعمة عظيمة تحمله على ترك المعاصي والاستعداد ليوم الرحيل. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة بتقوى الله عز وجل كما أمر الله تعالى، وفسر عليها أبي طالب رضي الله عنه أن التقوى بالعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وليس من ينتظر الموت كمن ينتظر الموت، ليس من ينتظر الموت ويستعد له كمن ينتظر الموت وهو غافل، لا سواء. وكان الصحابة الكرام رضي الله عنهم يكثرون من ذكر الموت، بل كما أورد الكريم رحمه الله عليه في كتاب جامع علوم الحكم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر أخذ في كفيه وقال: عش في الدنيا كأنك وليم أو عالم سليم. فكان عبد الله بن فلا يستيقظون، ينامون فلا يستيقظون. وذكر لي أحد الشباب المؤخر لإخواننا رحمة الله عليه قال: لما سألته كيف مات أبوكم؟ قال: سلمنا عليه وكان مقيما في شقته بعد وفاة أمه، وكنا نجلس معه إلى يعني إلى أن ينام، إلى أن ينام. قال: فكان جالسا متكئا على الفراش ويكمر على الكومودين زي ما بيقول كده، ثم قال: اصعدوا أنتم، اصعدوا أنتم، توكلوا على الله. يقول: ثم نزلنا في المسجد الفجر المنقطع بالصلاة، فوجدناه ميتا على هذه الليلة التي تركناه عليها، وجدناه ميتا على هذه الليلة التي تركناه عليها، فلا ندري هل مات بعدما صعدنا بوقت. وغالب ظني انه مات بعد ذلك بيسير، لانه لم يتحرك عن هذه الهيئه وعن هذه الجلسه. الصحابه الكرام كانوا يعلمون جيدا ان الموت ربما يكون له اسباب وربما ياتي بغير اسباب، ولكن سببه الاعظم انتهاء الاجل، انتهاء الأجل. إذا ما انتهى الأجل والعبد مريض ينتهي الأمر، فيقول الناس: مرض فمات. وإذا ما انتهى الأجل والعبد سليم معافى يقول لك: مات فمات. ولكن أصل أن الأجل قد انتهى، انتهى الأجل. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الصحابة الكرام يعلمون أن الموت مقدمة لما بعد وليس نهاية، فالموت مرحلة، مرحلة لما يأتي بعد ذلك. فمن مات قامت قيامته وجرت عليه أهوال القيامة. وإن من أول أمور الآخرة بعد الموت القبر، والقبر إما روضة من بياض الجنة أو حفرة من حفر النار، والحديث بين ذلك: إما روضة وإما حفرة. فلا يحل لأحد أن يقول عذاب القبر، عذاب القبر. القبر فيه نوعان: فيه النعيم وفيه العذاب. فيه النعيم لأهل الصلاح ومن يستعد لذلك، وفيه العذاب لأهل المعاصي والذنوب والكبائر وأهل الكفر والعياذ بالله. ولذا لما قال علي بن أبي طالب: النفس تهوى الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد التي لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيه. فلذلك الموت في حد ذاته مقدمة لما بعده. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في البداية والنهاية أوصى من حوله من أهله وأبنائه أن إذا غسلوه وكفنوه، وسبحان الله يعني قال له: أحسنوا الغسل ولا تبالون، كفنوني في كفن ليس بالحقير وليس بالغالي الثمين، أي جعلوه وسط، فإذا صليتم علي فأسرعوا بي إلى القبر، فإن يكن خيرا قدمتموني إليه، وإن يكن غير ذلك فشر. شرطكم طرحتموه من فوق أعناقنا. فعلم بذلك من القبر إنا روضا من رياض الجنة وحفرة من حفر النار. والغالب أن أهل التوحيد وأهل الإيمان وأهل التصديق الذين يسارعون إلى الخيرات يحافظون على الصلوات ويخرجون الصدقات ويعاملون الناس بالإحسان ويحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبوا ويزنون أعمالهم قبل أن يوزن عليهم ويستعدون للموت أنهم من أهل النعيم إن شاء الله. فقبورهم تصير إن شاء الله روضة من رياض الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأن أهل الغفلة والتفريط وأهل الظلم والبغي والاعتداء على الأموال والأعراض وعلى التعالي على الحلال والحرام وعلى التعظيم أمور الدين أنهم الغالب عليهم أنهم معذرون في قبورهم والله عز وجل أعلم بخلقه. فلذا قال الإمام الطحاوي رحمه الله عليه في عقيدته قال ونرجو لمحسننا الجنة ونخاف على مسيئنا من النار. بمعنى أننا لا نجزي لأحد أنه في قبره نعم. والعمدة في ذلك حديث عثمان بن مرعون رضي الله عنه وأرضاه لما توفاه الله عز وجل فقالت امرأة من الأنصار شهادتي عليك أبا السائب أن الله قد أكرمك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك عرفت الدين فإن هذا الأمر لا يتأتى إلا بوعد لأنه غيب وما يدريك والله وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي غدا فقالت يا رسول الله فمن يكرم الله إن لم يكرم أبا السائب. رجل هاجر الهجرتين ورجل آثر الآخرة على الدنيا وأكثر وقته متعبدا متمسكا تاليا بالقرآن باكيا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ألا يزكي أحد منا غيره بقول الله تعالى ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. إنما نرجو لمحسننا الجنة ونخاف على المسلمين النار. الموت بعده القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. والقبر حياة برزخية لا يعلم كيفيتها إنما الشارع الحكيم أعلمنا أن هذه الأمة تفتن في قبورها قريبا من فتنة الدجال أو أشد. أي من لم يستجب لله ولرسوله يفتنون أن يعذبون في قبوره قريبا من فتنة الدجال أو أشد. والفتنة بمعنى الابتلاء فتنة بمعنى الاختبار. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أول مراحل الابتلاء والاختبار سؤال الملكين. فبعدما ينتهي الناس من الدفن ولا يعود هناك أثر لوضع أقدامهم يأتيه ملكان ذوي هيئة معينة فيطعمانه أو يلبسانه ثم يسألانه من ربه وما دينه وما تقول في الرجل الذي بعث فيه. هذا في حديث البخاري. فأما من كان مستعدا مذاكرا مستحضرا فإن الله عز وجل يثبته. ما هياش يعني قدرة ذاتية. فالله عز وجل يقول يثبت الله الذين آمنوا القول الثابت في الحياة في الدنيا وفي الآخرة. وأما الظالم الذي لا يعير ذلك اهتماما ولا يستعد له ولا يتجهز له فإنه لا يستطيع أن يجيب. قال سبحانه: ويضل الله الظالمين. وقال أهل العلم: الإضلال هنا أن يتركه، أن يتركه لكبده ولحمله وقوته، وأن الضعيف المسكين لا يملك لنفسه أن يدفع عنها ضر ولا أن يجد لها نفع، أن يستطيع أن يجيب والله جل وعلا لم يثبته. الله عز وجل يقول: يثبت الله الذين آمنوا، ولولا تثبيت الله عز وجل ما استطاعوا أن يجيبوا. قال سبحانه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركب إليهم شيئا قليلا. تثبيت هذا من أعظم نعم الله جل جلاله على أهل الإيمان أن يثبتهم. فأما الظالم فلا تثبيت له فيضل، فيقال له ربك فيقول: ها لا أدري. ما دينك فيقول: لا أدري. ما تقول في الرجل الذي بعث فيه فيقول: لا أدري. أهو محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: كنت أسمع الناس يقولون ذلك. في ناس كده كان يقول الكلام ده. نسأل الله العافية والسلامة. ثم لا بعد الموت النفخ في الصور. إذا مات الإنسان ماذا يعنيه بعد ذلك؟ وحدة. إيه اللي هيعنيه بعد ذلك؟ ما يحدث في الدنيا. كان في رخاء ولا كان في غلاء ولا الناس عايشة كويسة ولا مش عايشة كويسة ولا في حرب ولا هذا لا يعنيه في شيء. صار هو في شأن آخر وفي ملكوت آخر. إنها الحياة البرزخية، إما نعيم وإما عذاب. إما نعيم حينئذ يتذكر الجنة فيقول: ربي أقم الساعة حتى أنقلب إلى أهلي ومال. وإما عذاب فما بعد القبر أشد منه، فيقول: ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة، من شدة وهول ما يرى. فالإنسان بعد الموت معني بنفسه، إن كان متنعما فهو في النعيم، وإن كان معذبا لا يعنيه من أمر الدنيا شيء، إلا أنه ما من أحد يأتيه الموت إلا وتمنى أن يعود إلى الدنيا مرة ثانية. فأما المحسن ليزداد إحسانا مما يرى من كرامة الله تعالى، وأما المسيء فإنه يتمنى أن يعود إلى الدنيا فأصدق وأكون من الصالحين ليتصدق أو ليصدق بما أتى به الأنبياء والرسل ويعمل صالحا لمثل هذا اليوم. ولذلك الحسن البصري رحمه الله عليه ورضوان الله عليه كما في مواعظه انه كان يوما في جنازه، فبينما يلحقون الميت التفت الى احد اصحابه فقال: ما تظن في هذا الميت؟ هل تراه يتمنى ان يعود الى الدنيا فيعمل عملا صالحا؟ قال: نعم، أظن أنه يتمنى أن يعود إلى الدنيا فيحسن العمل ويعمل عملا صالحا. قال: كن أنت هذا الميت، كن أنت هذا الميت تتمنى هذه الدنيا وقد استجاب الله إليك فاعمل صالحا. يعني تخيل نفسك أنك هذا الميت وأنك دعوت الله جل وعلا أن يردك إلى الدنيا مرة ثانية، ثم استجاب لك وأمد في عمرك ووصله، فاعمل صالحا. كان يخلع ثيابه ويلبس عفانه ثم ينام في هذا القبر. ينزل ينام في هذا الموضع ويتذكر مفارقه الدنيا والاهل والاحباب والاموال وكل ذلك، وانه صار في الاخره، وانه لم يعد له علاقه بالدنيا، وانه صار في امر برزخ. فيصرخ قائلا: رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت، رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت، ويكثر الذكاء. ثم يقول بعد ذلك فيقول: يا فلان هذا استجاب الله عز وجل لك، فاحسن العمل، فاحسن العمل، فيقبل على الطاعه. بمعنى انه كان يؤدب نفسه بنفسه. وما شرع زياره المقابر الا لاجل ان يتذكر الناس الاخره، وما شرع زياره المقابر الا لاجل ان يتذكر الناس الاخره. فان كان محسنا زال في الاحسان، وان كان مسيئا ندم على ما كان منه من الاساءة واصبح هذه الاساءة ورد الظالم الى اهلها وعاد الى الله عز وجل. فان من علامات صلاح العبد انه اذا زار المقابر عاد بوجه اخر، وهو السود في الدنيا والرب في الاخره، والاقبال على طاعه الله عز وجل. اما الغافل، أن الغافل بعيد القلب عن الرب جل جلاله، فترى له هيئة، يبقى ماشي في الجنازة وقاعد يكلم، قاعد يتحدث، وربما يضحك، وربما ينكت، وإذا ذهب إلى المقام لا يرتعد، لا يرتعد بهذه البيوت التي سكنها الناس، ربما كانوا أكثر منه تنعما، وأجمل منه هيئة، وأكثر منه مالا وولدا، وأعظم منه سلطانا ومكانا، لا يبتعد، إنما ينظر إليهم من طرف خفي ومن مكان بعيد، كأن الأمر لا يعنيه. هذا هو الله. وحينما يعود من المقابر يتنفس الصعداء: الحمد لله، خلص من الغم اللي كان فينا، والأمر اللي كان محيط لأخي، ويقبل على المعاصي والذنوب والسيئات كأنه قد نجا من الموت. ولذلك كتب أحد الأموات على قبره قبل أن يموت، فقال: يا واقفا بقبري تتأمل وتنبعث، فإن صاحب القبر كان ينظر إلى القبور تأملا وادعارا، واعلم اليوم أنك داخل في المقابر وفي الغد لم تخرج منها إلى الدنيا. أنت بتروح تيجي بكره تخش ما تطلعش، ستدخل فلا تخرج، أو قريبة من هذه العبارة. فلذلك المسلم يرتعد. كثير من الناس غيرت حياته زيارة المقام، غيرت حياته زيارة المقام وذكر الموت، غيرت حياته. كنت أعرف رجلا كان جبارا، والله بمعنى الكلمة كان جبار، يخاف الناس، يعني الناس بيتكلموا هم يعني خايف أحسن منه كلمة تغضبه، مثلوه كمثل الأسد، ما تعرفش الأسد، لأن الأسد ده مزاجه لا، يعني لو ده منك هادي تفكر هو هادي يهجم عليك، لأنه لا مزاجه لا، سريع الغضب، ولا تدري ما الذي أخبطه، ولا تعرف. كان هذا وكان كثير الظلم، يعني على ان هذا اللي يمسكه يحطمه ويضربه سارت مقابل ومكس فراح في جنبه لواحد صعب ثم نهب وأخذ عنكم لمصارع الناس. وهذه الوجوه بعد أن كانوا يسكنون القصور العمارات الفارغة فأثر ذلك في نفسه. رأيتها كنت صغيرا فرأيته بعد الفجر يذهب إلى أحد المساجد ويصلي ثم ظهر له وعلى وجهه علامات الصلاح. أي والله ظهر على وجهه علامات الصلاح. هذا الأسد الغفور صار بعد ذلك غبيا وليعا. ثم مرض هذا الإنسان مرض فرأيت قد ركب طبعا ما عارفين حنطور ده اللي طلع طيار. حنطور ده جايز يكون في شباب والناس تزرعه مركب يعني زي المركب العربية بس عليه جلد ويذوع حصان. لكن حنطور ماشي في البلد يفوت على فلان ويا فلان سمعت قد اسد يا فلان سمعت اعلنوا على الناس والناس يقولون هذه والله رايت ذلك بعين يقول يا فلان ربنا يشفيه والله يسامحينا والله يحب. ودار هذه الدوره ثم عاد فمات ثم عاد فهذا انسان تذكر. وهذه من كرامه الله عز وجل من اكرام الله عز وجل العبد ان الموت يذكره فيحسن الموت يذكره فيحسن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اكثروا في جهاد من الازداد ومفرد الجماعات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر في ذكر الموت فان ذكر الموت يدفع العبد لفعل الصالحات وترك المعاصي والمنكرات. ثم العبد يتذكر أن بعد الموت أرواحا ويريد حالات الموت من هذا الموضوع. ولكن بعد الموت أرواحا حيث ينفخ في الصور الذي يعني الميت النفخة الأولى ولا النفخة الثانية. الذي يعني النفخة الثانية النفخة الأولى فصعق من في السماوات ومن في الأرض وهو قد صعق ومات هو قد مات. فالذي يعنيه النفخة الثانية وما يكون فيها ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وهو يوم يقوم الناس لرب العالمين. القيام للحساب وللجزاء. وبين ربنا جل وعلا أنه يعيد نفس الأجساد نفس الأجساد لقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم يميتك ثم يبعثك وفي رواية ثم يجمعك ويبعثك ثم يدخلك النار. فالرجل كان يستكبر ويستبعد البعث والنشور كما في سورة ياسين. فهذا بيان أن نفس الجسد نفس الجسد هو الذي يجمع. وقد بينت السنة المطهرة كما أورد المحب رحمة الله عليه في كتابه معارج القبور أن الله عز وجل يمر سماء ممطرة على الأجساد البالية ستصير الأرض مقدرة لكل الخلق. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في النفخة الأولى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فقال وكأني أنظر إلى أول رجل يسمع هذه النفخة راع يربط مروة غنم يعني يربط يعني مع غنم فيسمع النفخة فيخفض أذنا ويرفع أخرى وبين النبي صلى الله عليه وسلم كيف البعث والنشور. فقال صلى الله عليه وسلم: تمطر السماء ماء. وأورد المحب قال: كماء الرجال. أنه ماء كماء الرجال، كما يسطر الماء في أرحام النساء فينبت الجنين في بطن أمه، يسطر الماء على الأرض كماء الرجال فينبت الخلق في بطن الأرض كما ينبتون في بطون أمهاتهم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينبتون كما تنبت الحبة في حميم الزيت. يبقى ينبت في قبور، بس ما فيش أرواح، أجساد جمعت ونبتت وتجمعت. ثم إذا نفخ في الصور، أورد المحبي أثرا وحديثا أن الأرواح توضع في ذلك الصور، أرواح الخلق جميعا، فإذا نفخ فيها تطايرت أو طار لها وهج، وهج يعني وميض مريض. وقال: هذه أرواح الأنبياء والرسل والصالحين والشهداء والصديقين، أرواح منيرة. فتذهب كل روح إلى جسدها، ثم نفخ فيه أخرى بعد أن تمطر السماء الماء فينبت الخلق، ينفخ في الصور، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. بل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قول: وكأني أنظر إلى أهل لا إله إلا الله قد خرجوا من قبورهم ينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون: الحمد لله الذي أذهب عنك الحزن. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: هذا ما سوف ينظر الخلق، يعني هذا ما أمامه. ولذلك كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم كثيرا ما يتذكرون ذلك، لأنهم عارفين الدنيا على المشطور، الدنيا كالسراب، وأنها ظل زائل وعادية مستردة. ولما دخل الرجل على صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل على أبي الدرداء رضي الله عنه في الشام، قال: فلم أجد شيئا يرد بصره، يعني شيء حاجة، لا سرير ولا كنبة ولا أم ولا حاجة، ما فيش حاجة، أرض بس. وكما أورد الإمام ابن كثير في كتابه البداية والنهاية في ذكر مناقب سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، أنه لما ولي الملائكة، ملائكة هي عاصمة كثرة فرص، لما ولي الملائكة كان يفترش قطاعا ويضع رأسه على لوزعة حمار أو جواد يتخذها وسادة. سلمان الفارسي رضي الله عنه أمير بلاد الملائكة، فقال طبعا الناس يعني يتكلمون عن الدنيا تكالوا المخلدين فيها، المخلد يجيب كذا ويعمل كذا ويسوي كذا، أحلام وأمان. ولذلك لما سئل أحد الصالحين: ما لنا إذا ذكر النوم استوحشنا؟ واحد يعني يذكر الموت يروح المقابر يحس بوحش. فقال: هل رأيت رجلا يحب أن يترك قصره فيسكن قبره؟ لكن أعرف قصر الإيمان ينفي القبر، مستحيل مستحيل. قال: هكذا أنتم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة، فأنت لا تحب أن تترك ما عمرت إلا ما خربت. وقد وصل عن مالك بن دينار أنه لما كان في سفر فلقيه بلد وقال ذاهب إلى العمار؟ قال نعم. قال اصطحبني معه برأي العمار؟ قال نعم. فصار معه حتى إذا أتى المقابر وقف. قال أين العمار؟ قال هنا. قال هذه المقابر؟ قال هو العمار. قال هذه المقابر؟ قال يا عبد الله كل الذين هناك سيأتون هنا وليس واحد منهما سيعود إلى هناك. كل الذين هناك سيأتون هنا وليس واحد منهما سيعود إلى هناك. فأين العمار إذن؟ فقال العمار فليعمل له. فقال لابد ان يكون لك متاع. فقال ان لنا دار اخرى نرسل اليها كل يوم اعز ما عندنا او اغلى ما عندنا. فالرجل فيه ما كانش في ذلك فكر ان هو يعمل اخر ان هجر الطول ببعاد الاخر. فقال يا صاحب رسول الله ما كنت في هذه الدار فلا بد لك فيها من متاع. فقال ان صاحب الدار لا يرضى مني ان انبث فيها انما يخرجني كل يوم منها مرحله بشكل كل يوم يطلعني كل يوم بشكل نساء كل يوم بشكل نساء لحد ما الاقي نفسي بارك. والله هذا حالي. والله الذي رفع السماء الى عمل هذا حالي. النهارده انت اقرب الى الاخره من الامس وغدا ستكون اقرب اليها من اليوم. كل يوم مرحله مهمه انما انت ايام اذا ذهب بعضك ذهب كلك. فلذلك ما بعد الموت لم تامن ذكاء فنعبد له ونستعيذ به. اسال الله عز وجل ان يجعلني واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اقول قولي هذا واستغفر الله عز وجل. فقال من مثلي انا الملك الشاب من مثلي أنا الملك الشاب، صلوا عليه العشاء، صلوا عليه العشاء هذا الأول. فسبحان الملك يا من دنياه انشغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بردة والقبر صندوق العمل، تجد فيه عملك وما قدمت وما بعد الموت لأهل المعاصي والذنوب أعظم، ولأهل الطاعات والأعمال الصالحة ما بعد الموت أيسر وأهون. فالعاقبة الأول هي الموت التي يجب أن يعمل الخلق لها وأن يستعدوا لها. فيذكر الموت عند شدة الفرح، عند شدة الفرح يوم تخفف لا تفرح، لأن الله لا يحب الفرحين. ولذلك لما رأى أحد الصالحين رجل بيضحك بيضحك قوي بيضحك يعني، فقال ما ينبغي لأحد أن يضحك مثل هذه الضحكة إلا رجل دخل الجنة. اضحك وخش الجنة عشان تعتذر، إنما لم تدخل الجنة تضحك عليها، على أي شيء تضحك. فالأمر أعظم والأمر شديد. ولما سئل الإمام أحمد بن حنبل متى الراحة؟ قال عندما تضع أول قدم لك في الجنة. ده الراحة، حط إلى في الجنة تستريح، ما تحط إلى في الجنة تستريح. إنما الدنيا دار تعب وكذب ودار نصب وعمل، اعمل لما بعد الموت. بعد الموت هناك نشور وقوف عرائس، بعد الموت هناك خوف وتذكر، يوم يتذكر الانسان ما سعى، وبرزت الجحيم في النار حينما يؤتى النار لها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يجرونه، حينما تتطاير الصحف فلا يد العبد بيمينه من شماله ان وراء ظهره، حينما توضع تنصب الموازين ونضع الموازين جمعا. وقال ان العلم هي ميزان الموازين، الراجح انها موازين بحسب كل انسان له ميزان، هل يوزن فيها الاعمال ام يوزن فيها الخلق؟ يوزن فيها الاسلام الاعمال والخلق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتعجبون من نقمه شرطين مسعود لهما يوم القيامة أثقل في الميزان من جبل أحد. ثم يمد الصراط بين أرض المحشر وبين الجنة، وفي الوسط جهنم، وإن منكم إلا واردها مطحنة المذلة، يعني غاية المذلة وغاية الكرب، أدق من الشعر وأحب من السيف. أمامك أهوال عظام لا تدري. فإذا الإنسان عليه أن يكون منتبها مقبلا، لا يكون ساهلا لأهله، ما بحب يضحك فيه من العصاة، لا يضحك، ولكن كان كل ضحكه التمسك، وكان يضحك مما يضحك منه. إنما يضحك على الفاضي المليان، أو يدور على الضحك عشان يضحك، أو يدور على واحد يقعد معاه يسميه ضحك، ما كان هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كان دائما الحزن، دائما التخبر صلى الله عليه وسلم، كثير العبرات صلى الله عليه وسلم، ولنا فيه أسوة حسنة. فلذا يجب أن نتأسى به ونقتدي به إن كنا نريد أن نكون ممن يحشر معه يوم القيامة. أصل المصائب ليست بالتمنى، إنما هي بالعمل. أما الإنسان لا تمنى، إنما هي بالعمل. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اجعلنا من عبادك الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم انا نسالك ان تطهر قلوبنا وان تشرح صدورنا وان تجعلنا ممن يفتنون في الدنيا وان تجعلنا ممن يعملون الى لقائك وان ترضى عنا. اللهم صلنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح أحوالنا وثبت أقدامنا. اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان واقبضنا إليك وأنت راض عنا. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا ومشايخنا وإخواننا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأقم الصلاة.